وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في أن إيصال المال إلى باطن اللحية الكثفة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده. قوله ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يد أخرى فغسل بها وجهه، هذا الشاهد من الحديث للترجمة، هذا هو الدليل بعنوان هذا الباب. الجملة هذه أن عباس اكتفى بغسل ظاهر اللحية الكف ولم يلتزم بإيصال الماء إلى باطنها، هذا هو المراد. وإحنا سبقنا أن قلنا اللحية كثيفة وخفيفة، فإن كانت كثيفة فإنه يكتفى بغسل ظاهره، وإن كانت خفيفة بمعنى أن لون البشرة يبدو من ثنايا الشعر، وهذا هو ضابط الخفيفة عند العلماء، فإنه يغسل ظاهرها وباطنها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على وجهه اليمنى، ثم غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. قوله فغسل بها وجهه الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل، هنا يسمونها الفاء الفصيحة أو الفاء التفصيلية، يعني فصيحة لأنها تفصح الكلام وتفصل. قوله فأخذ غرفة هو بيان قوله فغسل. قال الحافظ وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق غرفة مستقلة. وفي دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وسبق معنا كذلك أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق خلاف السنة. قال بغرفة واحدة وغسل الوجه باليدين جميعا هكذا، لا يقتصر الإنسان بيد واحدة في غسل وجهه، وإن فعل أجزى، ولكن السنة هي الأولى. قال وفي دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وغسل الوجه باليدين وغسل الواجب اليدين جميعا اذا كان بغرفه واحده، لان اليد الواحده قد لا تستوعبه، قد لا تشمل يد واحده. يقول لك يد واحده ما تسبح، لابد من ثنتين. كذلك قلنا هذا في غسل الوجه، فاخذنا عبد الرؤوف الوجه نغسل الشق الايمن الاول والشق الايسر بعدين ولا كليهما معا؟ لماذا؟ ورد من السنة، هذا دليل. في دليل ثاني الوجه عضو واحد، الوجه عضو واحد، لكن شوف دي يد ودي يد، دي يمنى ودي يسرى، لكن الوجه عضو واحد. بارك الله فيك. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا، فجعل بها هكذا حكاية فعل إيه؟ ضم اليد مع الكف. قال قوله فغسل بها أي الغرفة، وفي رواية بهما اليدين، ثم مسح برأسه، لم يذكر له غرفة مستقيمة. قال الحافظ قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود الماء المستعمل يا أخوان سبق معنا الكلام على أقسام وبيان المذهب الحق الشقيق والابتلاء. وقلنا الماء المستعمل قد يكون ماء مستعملا في استنجاء، فهذا نجس، وقد يكون ماء مستعملا في إزالة خلف النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، لا اللون ولا الرائحة ولا الطعم، فهذا باطن على أصل خلقته. وقد يكون الماء هذا متساقط من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الاغتسال، فهذا الأصل فيه الطهورية خلافا للإمام أبي حنيفة ومن محا من حاله. والصحابة كانوا يتسابقون على بقايا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الإناء فيأخذونهم الماء ويتوضؤون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، هو يضرب وهي تضرب. ولو قلنا أن الماء هذا نجس وفقد الطهورية، إذا يلزم أن الماء المتساقط من الأعضاء وبشر الملابس أن الملابس تتنجس، وهذا غير صحيح. استدلهم بماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، وهذا ليس فيه دليل. الأمر الثاني استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرجل إذا قام من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسله مثله، واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو ثم يتوضأ منه، وكل هذه لا تصح من ناحية الاستدلال ومن ناحية الفقهية، لأنه لا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء يصير نجسا. ثم هذه أقوال لبعض يعني الأئمة كأبي حنيفة وغيره، وإن كان لأبي حنيفة أيضا ولأصحابه أقوال أخرى. كذلك دورنا في هذا الترجيح بين هذه الأقوال والبقاء مع الأصل، ولا نتزحزح عن الأصل إلا بدليل صريح. الأصل أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه ورائحته أو رائحته أو لونه، ولا فرق بين قليل وكثير ومتحرك وساكن. معناه وما كان دون القلتين أو فوق القلتين، إنما العبرة بالتغير، العبرة بماذا؟ بالتغير. بارك الله فيك. فهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول قد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على أن الماء المستعمل بارك الله فيكم لا يتنجس. يقول طيب نرجع ثاني. طيب بارك الله فيكم. تفضل تفضل تفضل. تقبيل المرأة بالترجمة ما كانش في هذا الحديث، تقبيل المرأة الوضوء بفضل وضوء المرأة. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء من فضل وضوء المرأة. ما يعني كيف الجواب عليه؟ يعني كيف الجواب عليه؟ ولا من ناحية الصحة؟ لا ما تقول في حديث أصلا المعنى. المعنى واضح أن الرجل لا يأتي الفضل، يعني شوف هذا فضل، هذا فضل بطيء، الفضل يعني البطيء. هذا الآن فضل تبطر في الإناء تبطلع على الصف، فضل يعني البطيء. واضح؟ وبرضه انت ما تنساش ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء ان يغتسل من فضل وضوء ميمونه، ها؟ او من فضل غسلها. فقالت اني كنت جنبا واغتسلت من جنابه، قال ان الماء لا يجنب، ان الماء لا يجنب لا يتنجس في مثل هذا الشعر. يقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يتمسك به من يقول بتوضيه الماء المستعمل، وتكلمنا على صور الماء المستعمل، لكن في روايه ابي داود ثم قبض قبضه من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، يعني أخذ ماء جديدا للرأس. من معنى أحاديث أخرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء تبقى في يديه من غسل ذراعيه، يعني لك هذا لك هذا، هذا جائز وهذا جائز. وإن كان الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديدا لرأسه. طيب يقول سلمك الله لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، زاد النسائي وأذنيه مرة واحدة. قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل، بدليل قوله حتى غسله. وفي رواية لأبي داود الحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه. طيب يقول يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، يعني غسل رجليه داخل النعلين، هذا مقصود. يقول أما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة، ورويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ قال الحافظ والحديث ساق المصنف، شوفوا الاستدلال ومحل الشاهد، محل الشاهد الحديث الترجمة، نحن في أي ترجمة؟ أخانا محمد ياسين، الترجمة هذه نحن في أي ترجمة؟ ما العنوان؟ عنوان الباب ما هو؟ عنوان الباب عند عبد الرؤوف. يلا عند عبد الرؤوف. أخونا محمد مشى دماج، ومن مشى إلى دماج يعرف أسلوب الأسئلة، يعني عندك يعني السؤال عندك أنت. إدخال الماء في وقت الميكرو. أحسن، أيوه. العنوان هذا أن يعني إيصال الماء إلى باطن اللحية لا يجب، هذا هو معناه باطن اللحية. يعني عبد الرؤوف بالنسبة لعبد الرؤوف نسميه ماذا يا عبد الرحمن؟ لحيته هذه نسميها ايش؟ كوسر. يعني هنا ما في، هنا ما في، هنا فقط اسمه كوسر. عرفت؟ هنا ما في، هنا ما في، هنا فقط اسمه ايه؟ كوسر. اسمه كوسر. لا يا عبد الرؤوف كوسج، صح؟ كوسج هذا إمام كبير يا عبد الرؤوف، تمي بإمام أحمد، فهمتني؟ إسحاق إيه؟ إسحاق الكوسج، سموه كوسج ليه؟ عشان ما مع لحية إلا هنا فقط، كده. الكوسج إن شاء الله، إن شاء الله نتفاعل إن شاء الله. الكوسج يا عبد الرؤوف تلميذ الإمام أحمد، اسمه إسحاق إيه؟ الكوسج. ليه سموه إسحاق كوسج؟ عشان ما معناها فقط هنا، هنا ما في، هنا ما في، هنا فقط اسمه كوسج. عرفت؟ اسمه إسحاق الكوسج، خلاص؟ طيب نرجع مرة أخرى. يقول والحديث، يقول شو، يقول الشوكاني رحمه الله، والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثيرة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. ذا الكلام جميل، وفيه أنه مضمض واستنشق شبه، يعني يا شيخ أحمد عبد المتعال إيه؟ بيأخذ الفوائد، بيأخذ لنا الفوائد المستفادة من حديث. عرفتم؟ حديث ابن عباس في صحيح البخاري في حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفة الوضوء هذه متواترة، وهو يتعن جمع من الصحابة من عبد الله بن عباس. طيب ماذا يدلكم على ابن عباس؟ كان فتى ذكيا لقنا فوق من نسما على اخوان، يرمق النبي عليه الصلاة والسلام، يرمق في وضوء، يرمق في عبادته، في جميع احواله، فان كلها متى النبي عليه الصلاه والسلام وابن عباس يناس الاحتلال، دل على انه كان ذكيا. وتعرف النجابه هذه في الصغر، في الصغر طبعا، ومبادئ وامارات النجابه تظهر في الصغر، في الصغر. قال وان الغرفه الواحده وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحيه كفه مع غسل جميع الوجه، وعلم أنه لا يجب. وفيه أن مضمض، أنه مضمض واستنشق بماء إيه؟ واحد، انتهى. أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا. وأما أنه، وإحنا بالتقسيم هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، تفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة، استمع النصوص والأدلة. قال وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، فقد ذكر القاضي عياض وورد ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كما قال في مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. معنى وهل إذا زادت عن القبضة تقص؟ الصحيح أنه لا تقص. معنى الإخوة وفعل بعض الصحابة راجع إلى اجتهاده رضوان الله عليه، وفي أن بعضهم كان يفعل هذا في الحج عند التحلل، وكان يأخذ من لحيته كابن عمر، فمنهم من ذكر عنه وروي عنه أنه فعل هذا مطلقا، ومنهم من روي عنه أنه فعل هذا مقيدا بالإحرام، فيختلف الأمر. لكن على كل حال هي روايات من فعل الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما الشيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتاد أن يأخذ من غيره، ولو فعل هذا وكان يعتاد كل شهر أو كل شهرين أو كذا أو كذا لنقل وأكل. وروي وجاء في دواوين السنة فحيث لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا السنة منها قول ومنها فعل ومنها تقرير ومنها تركي. السنن كما أن منها قولي وفعلي منها تركي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأخرى وعفى عنها ووفرها فدل هذا على بيان الأمر الوارد في إعفاء اللحية بأن تترك ولا تمس. بارك الله فيك. طيب، وذكرنا لكم من قبل ان بعض الناس كان معتاد ياخذ من لحيته اذا زادت عن قبض، منهم حماد بن السائب، فجاء ذات مره ياخذ من اسفل فاخذ من اعلى من باب الدهون، من باب الدهون الزياده والوهم، فقال حفظت القران ما لم يحفظه احد ونسيته ما لم ينسه احد، حفظت يعني في 3 أيام ونسيت في أسبوع، وجئت لأخذ من أسفل اللحية وأخذت من أعلاها. تحصل أوهام، وحكوا من النوادر في عجائب العالم أن رجلا في بلاد الهند أو باكستان طالت لحيته حتى بلغت 2.5 متر، فكان إذا نام يضعها في كيس. الله يخلق ويسر. بلاد باكستان، بلاد الهند والأمال وفرنستان صحيح بحاهم تطور. أنا رأيت رجلا في بلاد اليمن كانت حياته هكذا إلى صرته، فإن كان يعمل في الزراعة يقسمها نصفين ويربطها بالخلف قفر كي لا تعطر. يخلق الله ويسر، الله المستعان. طيب، هنا يقول كانت كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، فقد ذكر القاضي عياض وورد ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيح صحيحة، كذا قال في مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وروى البيهقي في الدلال من حديث علي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، وفي رواية كث اللحية، وفي من حديث هند بن أبي هاد مثله، ومن حديث عائشة مثله، وفي حديث في معبد المشهور في لحيته كثافة. قال الحافظ في التلخيص باب استحباب تخليل اللحية. والصوم أن تخليل اللحية على وجه الندب والاستحباب، وهناك من قال بوجوبه. يقول عن عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه الترمذي وصححه. ولا أدري، أنا أظن هذا الحديث فيه ضعف، ولعل هو هنا يقول في عامر بن شقيق ضعفه يا ابن معين. نعم، وقال البخاري حديثه حسن. لا يلزم من قول البخاري أو أحد العلماء فلان حديث حسن أن يكون حسن لنادر لينزل، إنما الأصل فيها أنها في الشواهد المتابعة. على كل حال لا أدري عندكم تعليق، عندكم تعليق يا أخوان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الحيطة أو من أجل قبل الصحابة، لأن الحديث ده مخالف للحديث الذي الصحيح حديث عثمان عندما وصف لنا وحكى لنا كيفية ظهور النبي عليه الصلاة والسلام ما حكى فيها تخميلا للحياته، ما حكى فيها تخميلا للحياته. فينظر لو عندكم شيء في جنب. يقول عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال كذا أمرني ربي عز وجل. بالنسبة لهذا الحديث الأخير الشيخ الألباني صححه ويمشيه، هناك من يضعكم العلم المتقدم. نقرأ ماذا عند الإمام الشوكاني في هذين الحديثين. يقول أما حديث عثمان، عثمان ابن من؟ ابن عفان أبو ليلى وأبو محمد الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ابن ربيعة. قال أما حديث عثمان فأخرجه أيضا ابن خزيمة والحكم والبرقطي وابن حبان وفي عامر بن الشقيق ضعفه يحيى بن معين. من يحيى بن معين؟ أبو زكريا يحيى بن معين الذي قالوا فيه مات العليم بعيب، لما مات قالوا فيه مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل إيش؟ كل وهم في الحديث أو مشكلة يعنى به علماء كل بلاد، مات العليم بعيب كل محدث. قالوا مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على النعش الذي غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمامه أمام جنازته رجل يقول هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. وقال البخاري حديث حسن، وقال الحاكم لا نعلم فيه طعما بوجه من الوجوه، وأورد له شواهد. أما حديث أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران عندي هكذا، هو مجهول الحال. قال الحافظ له طرق أخرى ضعيف عن أنس منها ما رويناه من فوائد في فوائد أبي جعفر بن البجيري، عندكم هكذا البحيري الضارب بن البجيري، ومستدرك الحاكم ورجال ثقات لكنهم معلوم، فإنما رواه مسلم بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس، أخرجه ابن علي وصححه ابن القطان من طريق أخرى، وله طريق أخرى ذكرها الدرلي في الزوريات وهو معلوم وصححه الحاكم قبل ابن القطان. قال الحافظ ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه. وفي الباب عن علي وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمار وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكبر وعلي الدرداء. أما حديث علي فرواه الطبراني في منطقة علي بن مردويه وإسناده ضعيف ومنقطع. قال الحافظ وأما حديث عائشة فرواه أحمد. قال الحافظ وإسناده حسن. أما حديث أم سلمة فرواه الطبراني والعقيلي والبياطي بلفظ كان يخلل لحيته ويلدك عارضين، وفي لفظ كان إذا توضأ خلل لحيته، وفي إسناد خالد بن إلياس ومنكر الحديث. وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير. قال الحافظ وإسناده ضعيف. وأما حديث عمار فرواه الترمذي وابن ماجه ومعلول. وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط إسناده ضعيف، أخرجه عنه ابن ماجه والدارقطني والبياطي وصححه ابن السكن بلفظ كان إذا توضأ عرك عارضي أي دلك بعض العرق ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها تشبكة هكذا كأنه يمشطه. يعني على كل حال كثرة هذه الروايات تدل على أن بتخليل اللحية أصلا. قال ثم يشوى عندنا طريقتان في تخليلها، إما تأخذ غرفة وتضعها تحت الحنك هكذا، وإما أن تخلل هكذا كأنك تمشطها. أنتم تعرفون قصة الشعبي لما جاء رجل كفيف اللحية وقال ماذا أفعل؟ وقال نقطعها من الليل، يعني بيتها فانقوع. الله يستر. طيب يقول وفي إسناد عبد الواحد وهو مختلف فيه واختلف فيه على الأوزاعي، وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفي أسرى بن غياث وهو متروك الحديث قاله النسائي، وفي إسناد انقطاع قاله ابن حجر، وأما حديث جرير فرواه ابن عدي وفي ياسين الزيات، عندك ياسين الزيات كذا وهو متروك، وأما حديث ابن أبي أوه فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور، وفي إسناد أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني، وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي قال ابن حزم ولا يتابع عليه، وأما حديث عبد الله بن عكبر فرواه الطبراني في الصغير لفظ التخليل سنة، وفي عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف، وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن علي بلفظ توضأ فخلل لحيته مرتين وقال هكذا أمرني ربي، وفي إسناد تمام بن مديح وليل الحديث قال عبد الله بن أحمد عن أبي ليس في تخليل لحيته شيء صحيح سوزي، يعني بالمفرد بالأحاد والمفردات صح لكن بالمجموعة يدل على أن له أصل التخليل غايته الاستحباب والنهي. يقول وقال ابن أبي حاتم عن أبي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل لحية الشيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان، على كل حال كلهم متسامحون ترمذي من القطان والحاكم لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم، والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، قد اختلف الناس في ذلك وذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور، يعني في الوضوء إذا تأكد الشخص أن الماء بلغ أصول البشرة فلا عليه. قال والغسل العترة والحسن بن صالح، حسن بن صالح حسن بن صالح بن حي، قلنا أنه كان يرى السيف على الأمة وكان لا يصلي الجمعة بالجماعات لأن الإمام ضعيف في زعمه، ولما مات ودخل جنازته المسجد خرج سفيان الثوري فلم يسمعه، وكانوا يقولون بأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره أحب لدينا من بكاء الحسن بن صالح، لأن بكاءه فيه تغرير للناس وخديعة. كان من عباد زهد، كان هو وأمه وأخوه يقتسمون الليل أثلاثا، فماتت أمه فاقتسم هو وأخوه الليل نصفين، فلما مات أخوه قام الليل كله، ومع ذلك لما دخل جنازته فزع سفيان فخرج، يعني بالزجر. فجوز كان هذا من الرجل الكبير الوجيه في القوم كالعالم الحاكم الأمين وما إلى ذلك، من باب الزجر، الزجر عن البدع والمبتدعين. يقول ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان وبعض أحاديث الباب وذلك غيرهم، الحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية. ممكن إن جمع بين من صح قول من صحح وقول من ضاع، أن من قال لا يثبت في شيء بالنظر إلى أحد هذه الأحاديث، وإلى من صحح بالنظر إلى المجموع، سهل جدا الجمع بين هذا، والشيخ الألباني ممن صحح من المعاصرين المتأخرين. يقول نعم هو تأخر من المجموع أو من الشيخ الملك أحسن من المجموع أو من الحديث الشيخ الملك نعم تأخر من التبليغ أو المجموع بالمجموع الشواهد الشواهد قال والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية وقد اختلف الناس في ذلك وذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والغسل العترة والحسن الصالح والطور والظاهرية كذا في البحر واستدلوا بما وقع في حديث الباب في لفظ كذا أمرني ربي وذهب مالك والشافعي حتى لو فرضنا أن هذا اللفظ صح أمرني ربي يصرف بالأحاديث التي لم يرد فيها نص بالتخفيف كحديث عثمان وكذلك نص الآية الكريمة معنى ليس فيها تخفيف قال وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي لأن تخفيف اللحية ليس بواجب في الوضوء ولا مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة قال الشافعي أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث يعني الذين حكوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام كميمونة وعائشة ما ذكروا تخليلا في حال غسله صلى الله عليه وسلم قال يقول وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبراني وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي إذن ترخص لنا الآن في كم مذهب ثلاثة مذاهب مذهب من قال بوجوب التخليل في الوضوء وفي الغسل ومذهب من قال بأن هذا على سبيل الندب والاستحباب وهذا هو الراجح سواء في الوضوء أو في الغسل والقول الثالث مذهب من فرق بين الوضوء والغسل فقال هو في الوضوء مستحب وفي الغسل واجب قال هكذا في شرح الترمذي بن سيد الناس قال وهم فرقوا بين ذلك والله اعلم بقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرتنا جنابه فبلوا الشعر وارتقوا وانقوا البشره لكن هذا حديث ليس حاصلا واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء في حديث ابن عباس المذكور في الباب الاول فقال وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وانس وعلي وسعيد بن جبير وابي قلامه ومجد وابن سيرين والضحاك وابراهيم بن سعيد انهم كانوا يخللون لحاهم وممن روي عنه انه كان لا يخلل ابراهيم بن سعيد والحسن فذكروا ابراهيم بن سعيد هنا وهنا جميل وابن الحنفية عن محمد بن الحنفية أبو العالية أبو جعفر الهاشم والشعبي والمجاهد والقاسم وابن أبي ليلى ذكر ذلك عنهم أو ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة الأسانيدي ليلى والإنصاف أن حديث الباب بعد تسليم انتهاضها الاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال والغاية الأفعال إيه؟ الانتساء والندب يقول هنا وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهور في الاختصاص به وهو تخرج عن خلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا لو ثبت حديث وصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه هكذا أمرني ربي بالنسبة لنا يشملنا هذا الشيء يشملنا هذا الشيء هذا هو الأصل لكن هنا الأمر يختلف لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان وغيره أكثر الأحاديث في صفة الوضوء ليس فيها تخليل ليس فيها تخليل فيستبعد جدا أن الصحابي يحكي لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل وتمام لحكاية ما فعله صلى الله عليه وسلم ويؤمن أمر التخليل مستبعد جدا جدا قال وما ورد في بعض الروايات من قول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهور في الاختصاص به ويتخرج يعني أيضا الأصوليون اختلفوا في هذه اللفظة، هل يحصل النبي عليه الصلاة والسلام أو هي له وللأمة؟ قال ويتخرج على الخلاف المشهور في الأصول، هل يعم الأمة ما كان ظاهرا الاختصاص بها أم لا؟ هي ظاهرة بالاختصاص لكن ليست صريحة بالاختصاص. قال والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفريضة كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، يعني في التخليل، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. هذا كلام جميل جدا رائع، يشد إليه الرحال كما كان يكرر الشيخ مقرب رحمه الله عليه، يقول هذه فائدة تشد إليه الرحال. صحيح قوله الحنك وباطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين، الحنك معروف هذا هو الأسفل الأسفل. باب تعاهد الماطين وغيرهم، الماطين هذا الماطين الجموع هذه، وأيضا الماطين هكذا الجموع ممكن تأتي من الجنب هنا ومن أيضا من داخل هنا، وممكن تسير هكذا، فالإنسان ربما يؤمن هذه الحفر هذه الوحدة هذه ربما يؤمنها عند الوضوء، يحتاج إلى يعني تعهد. يقول باب تعهد الماطين وغيرهما من غضون الوجه لزيادة ما يعني يعني يهتم بها أكثر وأزود. عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال وكان يتعاهد الماطين. عندكم شيء من التصحيح أو التضعيف؟ ها؟ خلونا ننظر إيش قال الإمام الشوكاني. يقول هذا الحديث رواه أحمد في المسلم، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح الماطين، وذكر الحافظ ابن قوتيس ولم يذكر له علة ولا ضعف، وقال في مجمع الزواج رواه الطبراني في الكبير من طريق سمية عن أبي أمامة وإسناده حسن، وسمية ذكره ابن حبان الثقات قال لا أدري من هو ولا أدري من هو، شوف إزاي. فلماذا ذكره في الثقات؟ تبعا لقاعدته من الأصل في المسلمين العدالة، لكن ينقص عليه شيء ألا وهو أين الضبط أين الحرب؟ الأصل في المسلمين عدالة إذا كنا في باب الشهادة، أما في باب الرواية فيبقى شرط هو الضبط والحفظ والإتقان، لا أدري من هو ولا ابن من هو، فلماذا ذكرته؟ ولذلك أنتم تجدون أن الذهب كثيرا في زل اعتدال، يقول ولا يزال ابن حبان ولا يزال ابن حبان يقاطع كعادته أو مثل هذه المواضع، عشان هذا هذا وأمثاله، لا أدري من هو ولا ابن من هو، والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره. قوله الماطين موق العين مجرى الدمع منها أو في مقدمها أو في مؤخرها طيب أو مقدمها أو مؤخرها كذا في القاموس أو مؤخرها كذا في القاموس. قال الأزهري أجمع اللغة على أن الموق والماط مؤخر العين الذي يلي الألف، شوفوا هذا يلي الألف انتهى، والمراد بهما في الحديث مخصر العينين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التبويب غضون الوجه، وهي ما تعطف من الوجه، ما تعطف من ثمن تجاعيد هذه التي في الوجه، لا سيما عند كبار السن، أو ربما تكون هذه الأماكن فيها كرمشة، فيها تجاعيد، فتحتاج إلى عطف لكي تعرف أن الماء كان بلغت. قال من الوجه قياسا، إما قياسا على المطين، يعني التجاعيد التي في الوجه، يعني التعطفات التي في الوجه، إما قياسا على المطين، وإما استدلالا بما في الحديث الآتي من قوله: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه. ينظر في رواية فصك هذه، فصك بهما، فصك يعني الرش الكرة، يقول لك صكه يعني لطمه. نعم. قال: فصك بهما وجهه. والأول أظهر، قد ورد من حديث أخرجه ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء. هذا حديث لا يصح أصلا. يقول، وهو من حديث المقتري بن عبيدة للموحدة والمعجمة، قد ضعفوه كلهم فلا يكون به حجة، كذا قال بعضهم. قال بعضهم: وفي أنه ذكر في الميزان أنه اتقى وكيع. وقال ابن عدي، ابن عدي أين؟ في الكامل، لا كامل الضعفاء الجامع، لا أعلمه لا حديث منكرا انتهى، لكنه ليكون ما تفرض به حجة من قوى الاختلاف فيه، قد قيل أنه ضعيف، وقيل مطروح الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به المخبري أو البختري. وقد روى ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري، لكنه قال ابن الصلاح: لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووي. طيب. وعن ابن عباس أن علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنفر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، وألقم بهم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأغرضها على ناصيته، ثم أبص. ولا أعرف هذا حديث ضعيف، وصحيح الشيخ أحمد شاكر لي صحيحه، لكن الذي أعرفه أنه ضعيف. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأغرضها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا. حد يستطيع يفعل هذا الصلاة؟ أنا كنت أرى بعض الناس من العوام يفعلها، كنت أستغرب. فلما كنت أبحث في حديث صلاة الوضوء وقفت على هذا، يعني أنا كنت أراه يأكل بقليل ماء كذا، ثم فعلا على جبينه ويتلقاه بيد أخرى. أمر في الحقيقة مخالف للهيئة المتواترة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأبرغ على ناصيته، ثم أرسل تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر مطية الوضوء رواه أحمد وأبو داود. لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد وساقه أبو داود في سننه بمعنى، وتمام الحديث: ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلاه وفيها النعم ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، ثم قال: وفي النعلين؟ قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: يجوز غسل القدمين في النعلين ما دام الإنسان يتأكد أن الماء تخلل الأصابع، وعمم ما يقدم له، بس يجوز ان الانسان يتوضا ويلبس الله يسلمه ما يشوفش، ما دام يتاكد ان الماء عمم قدمه فلا لا حرج، قد يكون هذا الشبشب وسيعا فالماء يتخلف فلا بأس. قال يقول وفي النعلين وفي رواية لأبي داود ومسح برأسه مرة واحدة، وفي رواية له مسح برأسه ثلاث. قال المنذري في هذا الحديث مقال، وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه ضعف، وقال ما أدري ما هذا، والحديث يدل على أنه الصواب أنه ضعيف كما جاء هنا. قال والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أقبل منهما مع الرأس. هذه الصفة غريبة غريبة أجنبية على صفة الوضوء المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويمسح ما أقبل منها مع الرأس، وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي وذهب الزهري وداود على أنهما من الوجه فيغسلان معه. في أيضا استحباب إرسال الغطفة من الماء على الناصيه، لكن بعد تصحيح الحديث، لكن بعد غسل الوجه، لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء. في بلاد الشيطان بلاد اليمن يقول يعني يفعله العامة بعد الفراغ من الوضوء صحيح. يقول وفيه أن طيب، وفيه أيضا طيب، لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء أو عقيد الفرار من الوضوء. وفي أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل، وأن الفتل كافر. وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن لها الكف أن رواية المسح على النعل الشاذة، لأنها من طريق شاب تسعة ولا يحتج بما تفوق. ويجوز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الخفين كما يجوز المسح على الجوربين واللفائف لا بأس. قالوا أبو داود لم يروها من طريق ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحاق عن عنده، وفي مقام مشهور إذا عنعن لأنه مدلس مع جلالة قدره. وقد احتج من قال التفريق مسح الرأس في رواية أبي داود، ولا صح التفريق في مسح الرأس التي ذكرناها. واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب، فتقيله بالمرة في رواية، فسيأتي الكلام عليه في باب هل يسمي فكراء المسح مسح الرأس أم لا. قوله وألقم إبهامين، جعل إبهامين البياض الذي بين الأذن والعضال من الوجه، يعني يبصر هذا لكن هذا كما قلت لكم من قبل صفة غريبة أجنبية على الصفة المعهودة المعهودة. قال بين الأذن والعضال من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف، من أبو يوسف؟ ها يعقوب بن إبراهيم لك محمد بن حسن الشيباني لك هذاك يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف. يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه انتهى وتفرق الدم. إذا مضى معنا كم بابا أيها الأخوة؟ الباب الأول إيه؟ باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية ليس على سبيل الإيجاب. الباب الثاني في سنية واستحباب تخليل اللحية. والباب الثالث في تعاهد تجاعيد الوجه والماطين إذا كان يغلب على الظن أن الماء لا يصل إلى هذا التعاطيب وهذه التجاعيد فإن الإنسان يتعهد. باب غسل اليدين مع المرفقان وتوت مرق تقول ايش؟ لو يكي وتوت ما بسم الله تقول الله باستطاقي يعني رب شخص يعني يغرب على ظن فعلا وجهه قد عمم بالماء لا يذهب يعني يتشدد لكي لا تغلب عليه الوسواس تمام؟ لكن هناك فعلا في تجاعيد في الوجه ربما سيصل إليه. طبعا احنا بالنسبة لنا بنكشر في الماء الحنفيات مفتوحة وما إلى ذلك، إنما الأوائل كانوا قليل استعمال ماء في الوضوء، كان قليل جدا، يعني ممكن مثل هذا يكفي الوضوء. هذا كنا نتوضأ بقدره هذا الوضوء ويبقى منه واحد يتعب، فممكن الإنسان بارك الله فيكم مع اقتصاده في الماء ربما بعض التجاعيد ما صلاش معه المعطى هذا أو قريبا من الآن ممكن نصلهاش ماء. طبعا ما بالنسبة للحنفيات الحقيقة غالب الظن أن هذا كله بيأتينا غالب الظن فلا داعي للوسوسة، لكن افرض أنه ما عنده إلا ماء قليل فلا بد يتعهد، لابد يتعهد هذه المواضع أن غالبا ما يأتيها الماء. واضح يا أخو؟ هل جربتم أنتم توضأتم بمثل هذا؟ فيس خاصة في الجيش في الزمزمية الزمزمية كثيرة كبيرة كبيرة، يعني هذه الزمزمية فيها كم واحد من هذا؟ خمسة ممكن؟ خمسة من أكثر. لا هذا كافي وزيادة بارك الله فيك. طيب الباب الذي بعد هذا يا اخوة باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغربة، موعدنا معه إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشمس قد خرجت ولا بقيت؟ خرجت أول شيء، خرجت هذه النقطة، ارتفعت هذه الثانية، هل خرجت؟ من الذي سيجيب؟ من الفلك بتعرف؟ فض على مال؟ على الارتفاع ولا الخروج؟ شو الشيء نعمل كده؟ ها؟ أربعة وخمسين. طيب استريهم نقرأ حتى لا بقي عشر مطارق تقريبا، استريهم لكي نأخذ ثواب صلاة السنة من فرق صلاة. يقول باب غسل يدين مع المرفقين وإطالة الغرة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هلما أتوضأ، هلما يعني ائتوني بماء أتوضأ، هلما أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه، أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. يقول الحديث بإسناد ابن إسحاق وقد عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي وهو مدلس، يقول وقد عن أنا مستغرب هذا الحديث والذي عرفه انه ضعيف. قال الحديث اسنادي كما قال هنا ابن اسحاق، قال هلم اسم فعل بمعنى قرب، جاء لازما كقوله تعالى هلم الي، ومتعديا كقوله تعالى هلم شهداء، ويستوي فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف التميميين. فقال هلم يا رجل وهلم يا رجال وهلم يا امرأة، وفي لغة بني تميم بتغيير كتغيير أمر المخاطب نحو هلم وهلم وهلم. قوله حتى مس أطراف العضدين في دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه. وقوله ثم مسح برأسه، إحنا معنى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه توضأ حتى شرع في العضو، ثم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، يغنينا عن هذا الحديث الذي فيه ضعف. قال حتى مس أطراف العضدين، في دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه. وقوله ثم مسح برأسه، إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه. قوله ثم أمر بيديه، أمر بيديه على أذنيه، دليل على مشروعية مسح الأذنين، وسيأتي له باب في هذا الكتاب. قوله ولحيته، قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأصبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغلم المهجمون يوم القيامة من إسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيبه. الذي أعرفه أن قوله فمن استطاع منكم هذا من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. قوله أشرع بالعضد وأشرع بالصف معناه أدخل الغسل فيهما، قاله النووي. أنتم تعرفون غسل الذراعين واجب وفرض، غسل الرجلين واجب وفرض، ولا يتم هذا إلا بتجاوز الحد من المرفقين ومن الكعبين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما ضربنا مثال في أمر الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يتم صيامك حتى تتحقق بخروج النهار وذهابه ودخول جزء يسير من الليل. معنى ولو أن الإنسان وقف على آخر لحظة من النهار وبداية أول لحظة من الليل لم يتحقق الصيام، لم يتحقق الصيام، فلا بد من تجاوز شيء من حد الليل، بداية الليل جزء يسير جدا جدا. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذهب النهار من ها هنا وجاء الليل من ها هنا وغابت الشمس وقد أفطر الصائم. طيب يقول هذا رواه مسلم، يقول قولوا أنتم الغر المحجلون، قال أهل اللغة الغرة بياض في جمة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، وهذا الحديث غير مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل والغرة، غسل شيء من مقدم الرأس عند إيه؟ عند غسل الوجه، أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهو مستحبان بلا خلاف، ولكن إيه؟ بقي النزاع هما واجبان أم لا؟ معنى الراجح الوجوب، قد ذكرنا شيئا منها. قال واختلف في القدر المستحب على أوجه أحدهما أو أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، والثاني إلى نصف العضد والساق، والثالث إلى المنكب والركبتين. قال النووي وحديث الباب تقتضي هذا كله. قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض واتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، كيف صح دعواهما؟ قد ثبت فعل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي هريرة، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله من زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، فلا صح، فلا صح من باب الاستدلال. هنا يقول من زاد على هذا، يعني على الثلاث، غسل أعضاء في الوضوء ثلاث، بارك الله فيك. يأتي برابع ويأتي بخامس. يقول هنا من زاد على هذا أو نقص، يعني نقص ترك بعض المواضع لم يأتيها ما كالأعقاب كبعض المرافق. يقول فقد أساء وظلم، فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات. وقال الحافظ بن ترخيص وقد ادعى ابن بطال في شرح حديث، شرح حديث البخاري تبعه القاضي تفرد أبي هريرة بهذا، يعني الغسل إلى الآبار وليس بجيد. وقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة أمر الآبار هذا هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، معناه كان يفعل هذا ويستخفي من الناس. طيب وليس بجيد، فقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر كان ربما بلغ من الضوء في بطين ورواه، يعني كانوا يتأولون إيه؟ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الضوء، كانوا إيه؟ يتأولون هذا. لكن الحلية يا إخوان، الحلية معلوم موضعها، حلية معلوم موضعها، هنا الحلية المقصود حلية في الجنة، لا تكون حلية في الأرض، لا تكون حلية في الأرض. قال وقال طيب ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا، فقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع قالوا فمن استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحديد الاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجود، ولهذا لم يذهب إلى إجابة أحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتوجه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث قال إن هذه سيمة ليست لأحد غيره، سيمة تحديد والغرة، يعني دليل ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقه، لكن زادنا الله عز وجل وخصنا بالتحجيل والغرور. النبي عليه الصلاه والسلام يعرفه امته من بين الامم بالتحجيل والغرور. قال ويتوجه منه طيب وجوب غسل المرفقين لانه نص الكتاب ويحتمل، لان نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته المرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى. قد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء. لعله الآن ارتفعت الشمس الله أعلم، ترى خرجتم إلى البر لوجدتم فعلا الشمس خرجت ارتفعت من خطرة، أما نحن حيث نحن في البنيان والعمران ما يتضح لنا طبعا. كنا إذا سفرنا نحظر هذا فنجد أن الشمس تظهر وتخرج قبل التقويم بفترة، يدلكم أن الفجر يؤذن بدري، بس إحنا طبعا عشان الكهرب والعمران والبنيان لا نميز. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا ان شاء الله الظهر في كتاب بارك الله فيكم المقرة كما هو المعتاد في المسجد منه. بارك الله فيكم. ودروس الاقراء كذلك بعد كده. ودرسنا في المغرب باذن الله في مسجد التوحيد كما هو المعتاد اليوم الاثنين، اليس كذلك شيخ؟ بلى جزاك الله.